ما تبغى يعني ندرس علم الحديث؟ عندنا أنا ما في يعني مشايخ نتلقى عليهم بالمناسبة، لكن البعض ما شاء الله عنده كتب في بيته، مثلاً كتب الكم وكتب السنن وكتب الرجال، يعني توجيه أكثر يستفيد الإنسان من الكتب. بعض غضاء مناهج لعموم الناس في عدم هو من أصعب العلوم. في ظني أن من تابع الضر وصل، فقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف، يمكن وضع شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن ما الذي يذكره فأيصل كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو خصال علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحكيم لأحمد شاكر المصري، لأن كل من الماتن والشارف يعني إمام في هذا المجال. هذا الكثير أشهر من أي ذكر، أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا، بخلاف أحمد شاكر رحمه الله. وهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مشترع الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ ابن حجر. النخبة مكثفة جدا، أما الشرح ففيه شيء من النص والبيان، لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث، ولذلك فهو يقيم في هذه الناحية إفادة كبيرة جدا. ثم على طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، كتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وكفاية للخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ العراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح والنكت للحافظ ابن حجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته بعلم المصطلح، وسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال.